ما فيش عندنا هذا النص الذي تقول أنت يا أخي. نحن عندنا النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يستلزم أمورا كما ذكرنا ذلك مفصلا في كتاب خاص في هذه المسألة، وهو المسمى بتحذير الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. فهذا النهي يستلزم النهي عن بناء المسجد على القبر، ويستلزم النهي عن الصلاة في المسجد الذي هي قبر كما سبق في الكلام آنفا، ويستلزم النهي عن الصلاة إلى القبر. فإذا هذا الحديث وأمثاله فيه النهي عن كل هذه الأمور. فلو أن رجلا صلى إلى قبر وهذا أعرق في الضلال وفي الخطأ أن يصلي إلى قبر، لكنه هو لم يتقصد الصلاة إلى قبر، صلاته تكون صحيحة لأن القصد لم يكن التوجه إلى القبر. هذا مع قول عليه السلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك يصلي إلى قبر قال له عمر القبر القبر، فلم يفهم اللفظ هذه أنس مباشرة، فرفع بصره كأنه فهم أنه يقول القمر القمر، فأعاد عليه فقال له القبر القبر يعني احذر القبر وابتعد عن القبر. فلم يقل الشاهد من هذا الأثر لم يقل أن صلاتك باطلة. ثم نحن قلنا ما قلناه آنفا بعد هذا التوضيح أن الأمر أي النهي عن بناء المساجد على القبور هو من باب سد الذريعة. فإذا كان الذي يصلي معذورا كما جاء في السؤال فهو كالذي يصلي في أوقات الكراهة معذورا، لا فرق بين هذا وهذا. لكن علينا نحن أن ننصح الناس وأن لا يبنوا المساجد عن القبور، وأن ينظروا إن كان المسجد طالع عن القبر فيزال المسجد والعكس بالعكس. نعم تفضل. ما حكم ماذا؟ تفضل. لو أضاف الشغل إلى جنب بسم الله الرحمن الرحيم. معلوم أن كثيرا من السلف كفروا الجهمية وكفروا من طلب خلق القرآن وغيره من المسلمين، كما حصل على فمن حرج على من يفكر هائلا على طريقة السلف. ثم إن حمد الناس على أحد القولين وهو عدم التفكير جر دعاة الفجاء وجهان التبعين على التنادي في تسليات الأبدان المفكرة. فلو أضاف المسكين إلى جانب الثور لعدم التفكير حكاية موقف السلف حتى يكون رابعا لكثير من الدعاة السيئين وجهاد الفدعاء عن سبيل التنادي واتصال الشك في التسليات والبدع الذي أعتقده. نعم أنا غني فيني يحكي أبواب الصرف التفكير ثم يجي على الأرض. نعم تفكير السلف من الجهمية أو الجهميين باعتقادي أن العلماء السلف أقاموا الحجة على أولئك وأصروا على ضلالهم وزيهم، ونحن لا نشك في أن مثل هذا التفكير هو على الجادة، لكن لا يقاس الضلالات الأخرى على ضلالة الجهمية لعدم وجود اعتقاد من يقيم الحجة كما ذكرنا اليوم في بعض المجالس على هؤلاء الذين انحرفوا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة. ولذلك نفرق نقول هذا كفر وهذا شرك، لكن لا نبادر إلى التكفير وإخراج هذا الذي وقع في الكفر من الملة إلا بعد إقامة الحجة. ما جاء في السؤال من أن السلف كفروا الجهمية، الجواب باعتقادي أنه ما اعتقدوا أن الحجة قائمة قامت عليهم من أطراف كثيرة وكثيرة، لا سيما وكانت الظروف موافية لأهل السنة أن يقيموا الحجة الزاهرة لضلال هؤلاء الجهمية، مع ذلك فهم أصروا على ضلالهم، ففي المقابل أصر علماء السلف على تكفيرهم. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلوا. تريحوا. الله يحييك. تفضل. تفضل. حياك الله بالخير. أهلا أهلا حياك الله بالخير. نحمد الله إليك. الحمد لله. حياك الله. أسألك طيب. نحمد الله. بس الآن كان. أشكرك الله خيرا. بخير الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك. كيف حالك؟ حياكم الله. أهلا مرحبا. نعم يا رب. أن نبين للناس أن هذه الأمور هذا الأمر شيء وهذا الأمر كبير وهذا أمر كبير وقد تذكر بالسلف، لكن نحن لا نستطيع هذا بعد أقامة الحجة، ونخشى أن كثيرا منكم يعني قد يكون مجلسا حقا في الواقع الآن فيقلب في النار، يعني تفسير الناس لأن الناس لما تأتي الفتوى دائما باردة هكذا بدون بس النظر إلى مواقف السلف من هذا البدع، يعني يقول الله مسلم مسلم خبر إنسان عم تتنحكي ومسلمة ثم كما تتنحكي ومسلمة، فنقول لك هذه أمور خطرة فيها السلام، نحن لا نكفر، لكن هذه أمور خطيرة جدا ويجب أن نحذر الناس وأن نتعاون جميع أبزاه الله سبحانه وتعالى في إنقاذ المسلمين من هذا الخطر. نعم. هذا أمر خطرة فيه السلام، أنا لا أكفر لكنه أمر خطير خطرة فيه السلام، وقد يكون كثيرا من المسلمين يعني معرضين لخروج النار. فنسعى جاهدين لإنقاذ الناس من هذا الذي كفر به السلف وحكم على مسلمين الشرك، فلا مثلا نصل الفتوى هذا الامر لا يكفر الا اذا خرج الحجه، وانتهى اذا حكيت الى جانب هذا تفكير السلف وتشدد في هذا الموضوع ربما يكون راجع وجاهد لقضيه الناس في التبادل في مده اتصال هذا الفتوى، فانا استشير الفتوى هل ينبغي ان يستخدم هذا الاسلوب؟ نعم. خذاجر للناس. لا أتردد إطلاقا في هذه الإضافة التي أنت تقترحها. لكن أنا أقول إذا قيل بأن هذا كفر وشرك وضلال ومخرج عن الملة، هذا ليس بالأمر سهل. نعم. لا أنا أقول إذا زدنا فهو خير، لكن هذا ليس بالأمر سهل لما نقول هذا الفعل الذي تفعله هو كفر وهو شرك وهو يعني يخرج صاحبه عن الملة فيما إذا عرف أنه هذا هو الأمر كذلك، لكن الإضافة التي أنت قلتها لا مزال لإنكار قيمتها. يعني أنا جلست مع ناس مصاحب مصاحب فأنا شفت لهم الفضل حتى قال الجهية أنا بكفر الناس، معناه أنه مكفر، لا نكفر الناس، ما نكفر الناس يا جماعة، لكن نحن نريد خير الناس، نريد زواج للناس ترضعهم عن هذه البدع الكفرة. يقول لك إن السلف كفروا هذه القضايا، كفروا الجهمية 5000 في مسألة الأرض والمغارب، كفروا الجهمية، والآن المسلمون عندهم شركيات وأشياء أخطر من تلك القضايا التي كفروا فيها الجهمية. لكن هنا شيء بارك الله فيك. مواقف السلف ما ننزلها، لأن الآن دفنوا رأي السلف مواقف ممكن. هذا الكلام بارك الله فيه كما قلنا آنفا وينبغي أن لا يختلف فيه، ولكن هذا في انتقادي كلام وعظ وإرشاد أكثر مما هو كلام علمي، فلو أن قائلا من أولئك قال لنا لماذا السلف كفر أولئك الجهمية وأمثالهم وأنت تتورع وتقول نحن ما نكفر، ليس عندنا جواب إلا بعد إقامة الحجة. نعم بعد إقامة الحجة هذا هذا ولكن أقول يعني كثير من الناس تغلوا فتاوى السيئه. انا عربي تيميه انه ياتي مواد السلف في كلامي يعني مواد السلف في القبائح ويبين انهم كفروا فيها، ثم هو نفسه يبدي رايه يبدي رايه، فياتي الناس يتمسكون براي تيميه باغراض واهواء انفسهم فقط ليقول لك انت تكفر المسلمين وبالتالي تكفر وانت لا تكفر. قضية هو بارك الله فيك لا مجال للقضاء عليها، لكنها تتكلم عما يتعلق بنا وفي أسلوبنا، والذي ذكرته يعني أمر لا هذا يا سامتي يحتاج إلى جلسة خاصة. لكن الجماعة اجتمعوا هنا. إذا كان تسمحون لي أخير، كيفيتكم أن في باكستان حركت جماعة بمشكلة جماعة المسلمين؟ أول هؤلاء يجوز تسمون إلى أهل الحديث، كان أفراد تسمون جماعة وأهل الحديث جماعة أهل الحديث، ثم استقلوا بمشكلة جماعة المسلمين، والآن تورغوا وتورغوا في الأشياء، منها يقولون تمسكون بالحديث الكثيرين، أن هناك جماعة المسلمين وأنهم جماعة المسلمين غير ضرور، أن من لم يضايع هذه الجماعة وقليلها فهو خارج عن جماعة المسلمين ولا يجدون صلاة خلفه. وفي بعض الأحيان يتصدرون ويفكرون من لم يضايع هذه الجماعة. وكذلك يقولون كل من تسمى بإذن أهل الحديث أو بإذن أهل السنة أو بأصحاب الحديث أو بالحنفي والشافعي كله تواصل من أهل الجماعة. لا يعتبرون اسم إلا اسم واحد جماعة المسلمين. فلو ليس هذه الأشياء. وكذلك يتشبث فيما بجميع ما ورد في الاحاديث من امر السيره سواء في الاعضاء وكاين شيء يكون عليه قرنا ويكون من خارقا يكون على رسم خلقه الكبير. حتى من لم يجد المؤذن قال هذا ترك الفريضه، من لم يلبس احد الكلام ترك الفريضه في هذه المسائل. وحكموا اكثر انه اخطوا انه لا تجد الصلاه الخمسه عن الحديث. بارك الله فيك، تحتاج إلى جلسة خاصة نتوسع في استيضاح الأمور فيها، لأن الذي أستشمه من هذا الكلام أن هذا إحياء لجماعة التفكير. أي نعم، لكن ما يجوز أن نتسرع حتى الجماعة هؤلاء الذين تقول عنهم هنا موجودون هنا في المدينة، لا الذين نقلوا إليك هذا، هذا وأقول هم هنا في المدينة. الحديث جاءوا اشتكوا أنهم بنينا مساجد وصنعوا بعض ذلك يتكلم بها المساجد، والآن أقرب الأئمة السابقين من أهل الحديث قالوا ما كنت يترى كفروا لأنهم يتكلم بها الحديث وهذا كنا جدعا. طيب أنا ألتقي معك إن شاء الله ونحدد يعني وقتا نلتقي مع بعض هؤلاء الأخوان الذين لقيتهم وذكروا بعض ما ذكرت آنفا أو شيئا من ذلك، ونتحدث في الموضوع بما يسر الله تبارك وتعالى. انتهيت من أين؟ نعم، أشكر الصلاة. وكنا لما صلينا العصر اليوم لأننا نرى أن قصوى لا واجب. الأدلة يحضرنا منها حديث عائشة رضي الله عنها فرضت خلاص ركعتين ركعتين فأقرت بالسفر وزيدت بالحضر، ومنها استمرار الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة في كل أسفاره على التزام القصر في الصلاة، وهذا تأكيد عملي منه عليه السلام لحديث السيدة عائشة

بين الأمر بالتحية والنهي عن الصلاة في أوقات الكراء. طبق حديثك هذا حين نظرت إليه غير ملتفت إلى الأحاديث الأخرى. إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. طبق الحديث عليه هو يستطيع أن يصلي فليصلي. ليه؟ ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم. هذا شيء. فهو يستطيع أن يصلي تحية المسجد. هل يصلي؟ ما أجبتني. أنا أعرف تمام الحديث. نحن أخذنا الحديث من طرفه الأول. يصلي؟ طيب. إلى ماذا تنتهي بعد ذلك؟ بعد أنك تقول يصلي؟ تعود لتقول لا يصلي؟ نعم هكذا يبدو لي. نسألك لماذا تقول لا يصلي؟ هل أنت ثبت لديك أن النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة يعني عام مطلق أم عام مخصص؟ إذا انتقض تمسكك بقول عليه السلام وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فلأن المواطن التي خصص بها النهي لا يدخل في النهي. إذا حديثك لا يرد في موضوعنا السابق الفرق، لأن صلاة التحية إما أن تكون مستثناة من النهي فلا علاقة لحديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وإما أن يكون غير مخصص فحينئذ يكفي في النهي عن التحية فهذه في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. ما تستفيد شيئا أنت من حديثك هذا، لأن هذا الحديث يلتقي في النهي مع الأحاديث الصريحة في النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، صح ولا لا؟ طيب، فإذا دخل التفصيل في الأوقات المنهي عنها دخل التفصيل في شطر الحديث الثاني وما نعيشكم عنه في السنبول. فإذا نحن يجب أن نجدد، هل خصصت أحاديث المنهي أم لا؟ لا أنت تستدل بدليل تظن أنه دليل جديد، وما هو الجديد؟ لأنه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه إما أن تفهمه ما نهيتكم عنه مما استقر النهي عليه، وإما أن تقول كل نهي ولو كان مخصصا، وهذا ما ينبغي أن يقال فيما ذكرناه من وجوب التوفيق بين أحاديث بعضها من بعض. أنا سألتك آنفا كنت حاضرا للبحث، لقد أمر رسول سليك الغطفان بأن يصلي ركعتين، أليس هذا وقت نهي؟ طيب ينتهي عن الصلاة عملا بحديثك؟ إذا عرفت لما يقول السائل قام بعض الفضلاء اليوم للدعوة السنة وسمونا من الدعوة على أساس سوء النظافة، وذلك فيه نقاط الأمرين تكثيف الخطب والندوات في المحاضرات ورسم نظام المجتمع في أهمية الدعوة في أهمية الدعوة، فما حكم هذا في هذا العمل اللي قام به؟ ما ينبغي تخصيص يوم معين خشية أن يأتي يوم اتخذ هذا اليوم عيدا. صغاري كأنا في المال، وأحيانا يريده في أتباع التابعين لأنه روى عن التابعين وأثر عنهم دون الصحابة، فبهذا الاعتبار يريده في أتباع التابعين. ومن الأسباب أنه بشر يخطئ ويصيب، وهذا مما توليت بيانه في كتابي الذي أنا في صدد العمل به منذ بضع سنين، الذي ربما يسمى بتيسير الانتفاع، تيسير انتفاع الخزان لثقات صحيح لثقات ابن حبان. المقدمة فيه لفت نظر إلى مثل هذه المتناقضة، بعضها يعلل بمثل ما سمعت أولا، وبعضها يعلل بحكم البشرية ثانيا. أما التناقض في الراوي يريده في الثقات ويريده في الضعفاء، هذا يكثر منه، لكن الكثرة تنمعه وتضمحله بالنسبة لكثرة المترجمين في كتاب الثقات. مدام كرالة في الجواب، في الجواب كيف نحط استقبال القبلة إذا هل سنة من بدعة؟ والعلم الحديث مسلم أنه لما كان في رجل بدر استقبال القبلة واخذ يده عليه حتى سقط رداءه، فرد عليه أبو بكر وقال يا رسول الله إن الله منزل ما وعدك وهو مستقبل القبلة، هل يؤخذ من هذا الحديث سنية في التوجه إلى القبلة؟ هكذا الظاهر، لأن الذي يقول رحمه الله لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة، ما كان من الطعمه يوصي الانتقال الشيخ ما يقل مدة الأيام القصر أقل مدة هل هي أربع أيام؟ أربع أيام إنما هو العزم على الإقامة أو عدمها. فإذا قال يقيم أربع أيام هل يقصر؟ يقصر إذا أجمع الإقامة مش ما هي الشيخ أقول صحيح، لكن لا خيار أن تفارقه، ترفع الأمر القاضي تفرق بينهم. هل كان الكتاب مؤلف في سرائر الجليل؟ نعم. لأبواب الحديث وألف فيها سابق، يعني إلا تؤلف كتاب صحيح للأحاديث القدسية وضعيف الأحاديث القدسية في السلف لأن الحمد ما يجب الكتاب يغني عنها، يغني في هذا الموضوع عنكم الله. لا يمكن تحقيق طلبات كل الناس، هذا مستحيل. ما هو القول الفصل في زيارة النساء للحوائط؟ هن شقائق الرجال، هذا هو القول الفصل. كان هي الزيارة الشرعية للرجال؟ الزيارة الشرعية للرجال أفضل. الزيارة الشرعية لمين؟ للرجال أفضل. معروف هو السلام على الموتى بالسلام المشروع والاعتبار به وقصة الله من النساء. الحكم ان يمسك عند قبر معين يقول هذا فلان وفلان ويأخذ معه مجموعة من الناس ويقول السلام عليك يا سيدنا فلان، السلام عليك يا سيدنا فلان. ما حكم التوجه الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من المظلات والسلام عليك؟ ايوه حتى الجواب آنف الا ما يستقبل والصلاح. نعم. إذا كنت تسهل تصلي الجمعة قبل الجمعة أم يصلي؟ نعم صلي الظهر. نعم. دليل يا شيخ؟ من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. يطالب الدعوة إن كان يخالفها نعم يجوز وإن كان لا يخالفها جاهز ما دام أنه يكون بواجب الدعوة في مخالفة الشرعية إذا في مخالفة الشرعية ما يجوز لأنه ليس من الإسلام لغاية تبرر الوسيلة واضح؟ إذا كان حسنا احكم معك الراجل قوانين وضعية طيب قوانين وضعية طيب الحديث اللي قلت له ناصرة ولا في قلت له مجابية عريفة الحديث قوانين وضعية يجوز اخذ فيها الجيش او الشيخ عندهم لا يجوز السلام نفس الصور تصيبها اخرى الجواب بنفس الصيغة لا يجوز ما نقول يا اخي ما يجوز الناس يجوز ولا يجوز بالتفصيل السابق كيف شيخ ما حصل انت سجلت اثنين يوم الجواب تفضل يعني انه فرد في هذا السند هو فريد وريض ولكنه مع ذلك هو حسن ما هو فكنت بجرى عن الله لا يفضل عن الشيخ والذي صحيح مصارف فأنا أمر حتى إلى نتيجة يعني أهلا المقعات في الشيخ ونار ما أعطيه مصارف وقتلت الموضوع يا جماعة أنتم طلاب علم الشوشرة هذه الضوضاء والغوغاء أنا ما أسمع إلا بإذن واحد ولا إلا بقلب واحد وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فواحد يتكلم أنا في زعمي أنهيت الموضوع فجزى الله من ذكرني بأني ما فعلته إذا ماذا وصلنا حتى تقول أنت وقلت هل كل مشرك كافر فأنت قلت بأن كل كافر مشرك أو مشرك كافر أنا وجدت بقصة المحاورة بين المؤمن والكافر من قصة الكعب طيب هذا هو الدليل هذا هو الدليل وثم عطفت على ذلك فقلت وبذلك تزول إشكالات من بعض الأحاديث مثلا من ترك الصلاة فقد كفر من ترك الصلاة فقد أشرك سمعت هذا إذا ما تبغي مزيدا بعد هذا هذا انتهينا من بارك الله فيك هذاك كان الموضوع ان الله عز وجل عنده القسطاس المستقيم هو يحاسب الناس غير حسابنا الظاهري فهو قال له بما فعلت قال خشيتك قال فقد غفرت لك لكن الموضوع انتهينا منه لان الحديث صريح في سبب مغفرة الله له لكن انا من باب التذكير والتعليم لإخواننا الشباب الطيب سألت ذاك السؤال هل هذا كافر أم مشرك وجرت المناقشة التي أنت كنت حاضرا لها ثم شرحت أن الموضوع أن الشرك والكفر من الناحية الشرعية هما بمعنى واحد فالموضوع ختمناه وإياه بالنسبة لبعض الناس الذين يصلون في الحرم نلاحظ بعض الناس يقفون في مكانهم بعد السلام بعد التسليم يقف في مكانه ثم بعد ذلك يتجه اتجاه القبر لا الذي يقول انا اصلي وسلم على الله المشكلة نحن ما نسمع كل الناس نسمع الذي يسأل ونجيب ما سيسأل وبمن يسمع صوتي فقط هذا لا يجوز في الإسلام لا يجوز استقبال الحضور في أثناء السلام والدعاء إلا على ما يتأثر أما يتقصد من بعيد يتوجه إلى قبر النبي عليه السلام أو الولي أو الصالح فهذا ليس من الإسلام في شيء لا ما نخل بالنظام إطلاقا الآن أنت بعدك أنت عندك سؤال ما عندك أنت طبعا من المرأة واجب في الوجه لها. ومع ذلك عائشة تقول إذا مر الركبان بنا تدلنا. عائشة تقول إذا مر الركبان تدلنا. فهل هذا يدل على أن ستر الوجه واحد؟ استدلوا بقول مش استدل ولا ستر بتقول لا هو الأصح أن تقول استدل لأن الستر أعم وليس كل ستر يجوز للمحرمة أن تستر وجهها به وإنما استدلوا هذا استدلوا هو بالنسبة لنساء الرسول عليه السلام فرض وبالنسبة لعامة نساء المسلمين مستحب وضع لك الجواب ما في كيف انت بقول لك وضح لك الجواب الجواب واضح لكن كيف نخصص الأدلة التي ذكرناها ولا مجال ناقص فيها في حجاب المرأة المسلمة لأنه لن يكون دليل يفرض على المرأة المسلمة أن تستر وجهها وأن وجهها من عورتها لم يكن دليل على هذا إطلاقا وإنما المحرمة يحرم عليها الانتقاض ويجوز لها الشدد ومن الأدلة التي ذكرناها هناك حديث الخطعمية وجرى مناقشات في كثير من المواطن في هذه البلاد حول حديث الخطعمية فحديث الخطعمية إما أنها كانت محرمة فنظر إليها القبل ولم يأمرها الرسول عليه السلام أن تسجن على وجهها كما فعلت سيدة عائشة فهذا دليل أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها ولو سدلا أما الانتقاض فهو مما لا يجب لها وإنما اكتفى عليه السلام بأن صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر هذا واضح لديك عندك شيء نعم ما نعتقد في مجال إلا المعنى الضيق المحدد ونستطيع أن نأتي بجانب منه هناك تعابير في القرآن يسميها بعض المتأخرين بأنها مجاز لكن تسمية هذا النوع من المجاز يتنافى مع قولهم الأصل في كل عبارة الحقيقة وأن تفسر يعني على ظاهرها وعلى حقيقتها وأنه لا يجوز الخروج عنها بتأويلها إلا لقرينة هذا تعريفهم للحقيقة والمجاز لكن مع ذلك نجدهم يأتون إلى بعض عبارات فيقولون عنها لأنها مجاز فتسميتهم مجاز هذا محض اصطلاح مثلا قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها يقولون هذا مجاز لعلهم يسمونه مجاز الحلف طيب هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا أحد يفهم منه ظاهر العبارة وهي اسأل القرية يعني شجرها وحيطانها ونحو ذلك هذا المعنى لا يتبادر للذهن العربي إطلاقا وإنما المتبادر هو سكانها أهلها فلأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز لأنه المتبادر مع ذلك هم يحشرونه في اسم المجاز مثلا يقول العربي سال الميزاب الكعبة لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة على طريقة الحقيقة والمجاز حقيقة هذه العبارة أن الميزاب من شدة الحرارة ذاب حتى سال لكن هذا المعنى لا أحد يفهمه إطلاقا ما هو المفهوم سال الميزاب أي ماء الميزاب هذه الحقيقة وليست مجازا لكن هم يسمونها مجازا حينما ينتقل البحث في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث الصفات وآيات الصفات نجد بأنهم حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها أن الأصل بكل جملة عربية الحقيقة ولا يصار عنها إلى المجاز إلا بالضرورة. فمثلا الآية المعروفة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يفسرونها بمعنى ما جاء ربك، ولذلك يسمي أين يسمي علماء السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة. ربنا يقول جاء ربكم، يقول لا ربنا ما يأتي ولا يجي ولا ولا إلى آخره، ينزل ربنا في كل ليلة، لا ما ينزل. لماذا؟ قال هذا مجاز. ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انحراف عن فهم الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرة من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يتخلف التأويل. فإذا ليس هناك مجاز إلا للضرورة، وإن الضرورة في تأويل آيات الصفات وأحاديث الصفات، وهذا بحث وفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث لا أحد يستطيع أن يأتي مثل ما أتاه به كلمة. ها كلمة كتاب الإيمان والمجاز مكتب المجاز يعني رسالة صغيرة نعم معروفة. نعم هنا في عندك شيء؟ ما هي الأدلة في المجاز؟ في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب في الصلاه. نعم. فالجراح الحديث يقولون هو ان يضع الرجل الثوب بين عاتقه وبين كفيه. كيف هذا يكون في الصلاه؟ يعني في بعض الصور التي في ذهني العباء مثلا لا يدخل يديه في كمي العباء، وإنما يلقي العباء على كتفيه فيسجلها سجلا، هذا هو السجل. أما إذا كان الثوب ليس له كمين التحق به فخرج بذلك عن السجل. واضح لسان العباء إن شاء الله. في عندكم شيء هناك؟ لا لسه في الزوايا، في الزاوية في شيء؟ آه. عندما يطلع على الصفا ثم يقول كذب ثلاثا ثم يخلي ثلاثه يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو ثلاثا في الرساله يدعو بين ذلك، معناته الدعاء يكون مرتين او ثلاثه. لا يكون ثلاثه، لكن بين هذه الثلاث. اذا يكون بين الثلاث معناته مرتين غير الاولى والثانيه مره هو يدعو ثلاثا بين هذه الأمور الثلاثة التي عددتها. لا غير من الله تعالى. تفضل. بالنسبة للاتباع الاتباع هو اتباع الحديث الفقهي. هل هناك فرق بينه وبين الحديث الذي أصلا جاء من عدة أوجه؟ مش واضح سؤالك. يعني الاعتبار هو السبب الحديث فقط حتى إما أن يكون له متابع أو مشاهد، لكن الحديث الذي أصلا عرف عند العلماء أن له أوجه كيف أوجه؟ بدون الاعتبار؟ لا يعني عرفها بدون يعني ممكن يعني هذا هو هو يعني واحد هو نفسه. طيب فضل هذا ثاني مرة. طيب فضل يقول هذا نعم يقول هذا بالتكفير وجود الآن لا يجوز هذا بالإجلال لا يجوز أبدا هذا الحين في الأذان. جاء في الأثر عن ابن عمر أن رجلا قال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال عجبا لما؟ قال لأنك تلحن في أذانك فتأخذ عليه أجرا. فاللحن في الأذان هو من باب التقريب الذي تلقيناه من الأغاني كما يفعلون اليوم تماما فيما يسمونه بالأناشيد الدينية. تفضل. هل القول بكلام الله وهو منسوب إلى شيخ الإسلام حدثت عنه؟ لا ثبت عنه ولعله تراجع عنه كما فعل تلميذه ابن القيم الجوزية. تفضل. نعم. ترك التسمية عند الشهوة لا ما يحرمه. كيف؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما نرى ذلك. وهناك حديث صريحة في الموضوع لكنها لم تثبت من حيث إسنادها وإلا لا استقرنا بها، لكن حسبنا المبدأ الأساسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. عندك شيء؟ من الله أنت أنت بنفسك المصوفية الآن. نعم. وش ضابط المسجد على المصنع؟ وهل يجوز صلاة المصنع في المسجد؟ لا ما يجوز. وضابط ضابط المسجد هو الذي أوقف للصلاة فيه، فإن أوقف للصلاة الخمس فهو مسجد، وإذا أوقف للصلاة الخمس وصلاة الجمعة فهو مسجد جامع. فإذا الصلاة نحن الآن في جامعة نصلي فقط فيها في الكلية صلاة الظهر فقط مثلا والمغرب يمكن إذا غاب الكليات فقط صلاة الظهر ويغلق في العطلة 4 مسجد. هذا مصلى ولا تجي الصلاة فيه. كيف؟ ما تجي الصلاة فيه. ما تجي صلاة الظهر في الجامعة. يوجد الجامعة في الجامعة في الجامعة مسجد الجامعة يعني جنب المدرسة في المجاعدة في ناس الجامعة. إذا كان يوجد هناك مسجد خارج المدرسة ويجب أن يكون من هذه التدريس يتماشى مع صلاة إثنين، لكن لعل هذا يتحقق في بعض البلاد دون بعض. ما جاء دورك بارك الله فيك. عندك شيء؟ عندك شيء؟ ما حكم مسألة النزاع؟ إيه؟ مسألة النزاع في مدرسة الثنايات ما حكمها؟ ما فهمت. مسألة النزاع؟ وكذب في النزاع؟ نعم. هو كذب وكفر. يعني هل تظن أن المزاح يفرغ الكذب؟ الكناية والمعاريد بارك الله في غير المزاح. الكذب المزاح هو لعله أسوأ من الكذب بالتعبير السوري حار يعني وحده. كيف؟ لأن الرسول عليه السلام كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فإذا هذا غير من الناس يمزح ويكذب فهذا معناه بأنه يرتكب إثما ومخالفة لسنة الرسول عليه السلام الذي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. أما التعريض والكنايات هذه قضايا أخرى، إذا كان هناك ضرورة للتعريض والكناية هذا أولى من الكذب الصريح، لكن متى يفعل ذلك؟ في وجود الحاجة. أما هكذا يعتاد بدون مناسبة وبدون حاجة فلا يجوز أيضا. تفضل. هناك من يقول لما تسمون بالسلفية؟ لا أبحث عن قضية هؤلاء ومساحة الإصلاح، ولكن يقول لما تسمون بأهل السنة والجماعة الصوفية والرافضة وغيرهم من العقائد الباطلة يغضبون من هذا الاسم كثيرا وأنتم تتركونه في الحجرون الثلاثية والحمد لله. فيقول لما لا تنزلون هذا الاسم وتضعون اسم أن أنتم أهل السنة والجماعة؟ أظنك أخطأت في طرف من السؤال إنما ذكرت الرافضة، يعني أنت تظن أننا إذا رفعنا هذا الاسم وقلنا نحن أهل السنة والجماعة رضيت الرافضة بهذا الاسم دون الاسم الأول؟ حشرك الرافضة في الموضوع لعله شرط كلام منك. يستعرض عظام من أهل السنة. نعم. يعتاد من يستثنى أهل السنة. يقصد أن الذي يغيث الروافض إنما هو تسلية بأهل السنة. هكذا يقصد؟ هذا المثل. يعني ما يغضبهم التسمي بالسلفية واتباع السلف. هكذا أنت تقول. هم يقولون هذا. يعني هذا سؤال. نعم هذا سؤال. طيب هذا الذي يقول هذا الكلام هو من أهل السنة نفرضه كذلك؟ هل هو ينتمي إلى السلف؟ أظن أنه لا، لأنه انتمى إلى السلف فهو من أهل السنة، وحينئذ يكون الخلاف بيننا وبينه خلافا في الاسم وليس خلافا في الفم. لكن انا اعرف من بعض الجماعات القائمه الان ممن ينتمون الى السنه اسما ويخالفونها فعلا، هم لا يرضون بتسمي السلفية أو السلف الصالح، لأن هذا صار علما لطائفة من أهل السنة، وهم الذين يحققون السنة فعلا وعقيدة وخلقا وسلوكا. أنا عارف حينما كنت هنا في الجامعة الإسلامية مدرسا منذ نحو ربع قرن من الزمان، وكان هناك أفراد من بعض الأحزاب يورد هذا السؤال: لماذا أنتم تقولون سلفية والسلف؟ لماذا لا ننتسب جميعا إلى الإسلام وكلنا مسلمون وهكذا سمعنا رب العالمين؟ لا أدري. الحق أقول نحن نتسمى بهذا الاسم بسببين اثنين. السبب الأول أن كل المسلمين على ما بينهم من اختلاف شديد جدا، ما منهم من طائفة يتبرأ من الكتاب والسنة ويتبرأ من أن يسمي نفسه مسلما حتى الرافضة. فإذا إذا جرينا على رغباتهم هؤلاء أنه بلاش أن السلفيين، وإنما مسلم. طيب مسلم كل هذه الفرق هم مسلمون، حتى الدروز حتى العلويين حتى الكريمين أيضا يقولون مسلمون، حتى في زمن الأتراك كانوا يفترون على الهوية الشخصية مسلم، لكن بالنسبة لليهودي يهودي، بالنسبة للنصراني نصراني. يدخل في مسمى مسلم من ليس مسلما عندنا اطلاقا كبعض اولئك الذين ذكرناهم. ثم عندنا الحديث المعروف: تفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحد، الى اخر الحديث. هذه الفرق كلها تشملها دار الاسلام ويطلق عليها